Thank you. Oh, yeah. النبي. صلى على النبي يا عم الشيخ محمد. الله يكرمك يا عم. سلام. يا سلام. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً اكبر صلى على النبي. الله يقويك يا استاذ. الله اكبر. ربنا يديك الصحه يا رب، يديك الصحه يا شيخ حمد الحاجي النبي. سلام. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا you لا يسبقونه بالقول Yeah. الله صلاة النبي يا عم، صلاة النبي يا رب، صلاة النبي يا ويك الله يا ويك الله يا ويك يا أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض إِلَّا وعلي سليمان ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن الله.